السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سورة النجم عند قوله تعالى أفرأيت الذي تولى. سورة النجم، يعني إيه بقى النجم؟ يعني إيه النجم؟ النجم في السماء. إيه تاني؟ النبات الذي لا ساق له. إيه تاني؟ القرآن إذ نزل منجما. إيه تاني؟ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الراجح أنه النجم الذي في السماء كما قلتم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى. عنده علم الغيب فهو يرى. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى. أعنده علم الغيب فهو يرى. لما ذكر الله عز وجل جهالة المشركين على العموم خص بالذم بعضهم فقال أفرأيت الذي تولى. تولى عن الخير وأعرض عن اتباع الحق، وما أكثر من يتولى عن الحق، ومن أكثر من يتولى عن قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. ما أكثر المعرضين عن تشريع رب العالمين. أفرأيت هؤلاء؟ أفرأيت الذي تولى؟ والهمزة هذه للاستفهام توبيخي وتقريعي لأمثال هؤلاء. شفت الناس اللي بتتولى عن شرع الله؟ أرأيت هؤلاء؟ أرأيت جهالة المشركين عموما؟ فرأيت جهالة هذا الصنف خصوصا؟ ثاء حرف العصر على مقدر. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا، أي أعطى عطاء قليلا وأعطى شيئا قليلا، وأكدى قطع ذلك وأمسك عنه. أعطى قليلا، أنفق قليلا، ثم أمسك وقطع الإنفاق. كلمة أكدى من الكدية، تعرف الصحابة كانوا يحفرون الخندق فقابلتهم كدية. إيه الكدية دي؟ صخرة صلبة. فمن حفر بئرا ثم بلغ فيها إلى حجر لا يتهيأ له فيه الحفر، في حد هنا عارف موضوع حفر البئر ده؟ يوصل لغاية مكان ونقول أكدى. أكدى يعني قابلته الصخور الصلبة اللي ما يقدرش يحفر بعدها، منعته من الحفر. ده أصل كلمة الأكدة اللي هي من الكدية. واحد ماشي بيحفر قبلته صخرة الأكدة. ثم استعملت العرب هذا اللفظ لمن أعطى فلم يتم. واحد يبدأ العطاء وما يكملش الخير ده، أو طلب شيئا ولم يبلغ آخره ما بيكملش. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى. وأعطى قليلا وأكدى، ويقال كدت يده يعني كلت ولم تعمل، أو كدت الأرض يعني قل نباتها. إذن وأكدى الرجل يعني قل خيره. فالكلمة على العموم تفيد هذا المعنى. أفرأيت الذي تولى أعطى قليلا، ولكنه أكدى وامتنع عن الخير وأمسك عن العطية وقطع. والقطع هنا قطع شديد ومنع شديد، مش وأعطى قليلا ثم منع، لا، ثم أكدى، خلاص أفل ما بينفقش، كالصخرة وقف تماما ما يتحرك ولا صمت، ما فيش عطاء خالص. وقيل أن هذه نزلت في الوليد بن المغيرة، وكان قد اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم على دينه، فعيره بعض المشركين فترك ورجع إلى شركه. يبقى العطاء هنا كان عطاء إيه؟ الإيمان والتسليم. وقيل، قال مقاتل، كان الوليد مدح القرآن ثم أمسك، فأعطى قليلا من لسانه من الخير ثم قطع. وقيل نزلت في النضر بن الحارث، وقيل نزلت في أبي جهل. أيا كان سبب الخصوص فالعبرة بعموم الإيه؟ بعموم اللفظ، كما هو قول جمهور العلماء عموم اللفظ. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى، عموم اللفظ يذم كل هذا الصنف من الناس الذي يبدأ في الخير أو يدخل في الإسلام ثم يعرض، أو يمدح الإسلام ثم ينقطع، أو ينفق في الخير ثم يقطع. هذا الصنف من الناس مذموم على وجه العموم، وإن كانت نزلت في الوليد أو في أبي جهل أو في النضر بن الحارث أيا كان، ولكن هذا هو المعنى. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى، هذا أرأيت هذا الأنموذج من الناس، شفت الصنف ده من الناس الذي يتولى عن نهج ربنا، الذي يبذل من ماله أو من نفسه لهذا الدين ثم يكدي، يضعف عن المواصلة ويكف، أمره عجيب ويستحق هذا الاستنكار أو هذا الإنكار عليه في كتاب الله عز وجل. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى، في الحقيقة الآيات ستأتي لتقرير مسائل في التوحيد والعقيدة، ولكنه صدر الآيات بهذا الأنموذج، وهذا جمال القرآن، إنه مش مجموعة من المواعظ، مش مجموعة من التقارير، مش مجموعة من الأوامر، لا، يمزج هذا بأحوال الخلق وبحياة الناس. فيضرب أولا هذا المثال لهذا الرجل الخبيث الذي يعطي ثم يكدي، الذي يؤمن ثم يكفر، الذي يبدأ الخير ولا يتمه بل ينقطع ويمتنع عنه امتناعا شديدا. أعنده علم الغيب فهو يرى؟ استفهام للتقريع والتوبيخ. أعند هذا المكدي الممتنع علم ما غاب عنه من أمر العذاب فهو يعلم ذلك؟ أعنده علم الغيب فهو يرى؟ الغيب لله وحده، لا يراه أحد ولا يعلمه إلا الله. فلا يأمن الإنسان ما خفي من الغيب وما خبئ له فيه. أنت انقطعت ليه؟ أنت خلاص أمنت أن الغيب في صالحك؟ انت خلاص حكمت ان ما خبئ لك هو الخير واحنا كده كويسين وكفاية؟ اعنده علم الغيب فهو يرى؟ عليك ان تواصل البذل والعطاء والعمل، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ينبغي ان تعيش حذرا خائفا حتى تلقى الله عز وجل، لا أن تبذل ثم تنقطع، لا ضمان لك في الغيب. انتبه، أعنده علم الغيب فهو يرى؟ أعند هذا الذي قد أمسك يده خشية الإنفاق وقطع معروفه، أعنده الغيب أنه سينفذ ما في يده حتى قد أمسك عن معروفه فهو يرى ذلك عيانا؟ ده معنى ثاني. هو خلاص، هو خد قرار ان الغيب ان ما فيش رزق تاني اللي منعك البخل، هو انت تعلم الغيب ان خلاص انقطع الرزق وده اخر الرزق؟ ليس الامر كذلك، وانما امسك عن الصدقه والمعروف والبر والصله بخلا وشحا وهلعا. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يعالج هذا التفكير من هذه في هذه النفوس المريضه، او يحصن النفوس الصحيحه من هذا الفهم، فيقول لبلال: انفق بلالا ولا تخش من ذي العرش اقلالا، انفق بلالا ولا تخش من ذي العرش اقلالا. اوعى تنقطع على الانفاق عشان تقول كده هيقل وهنمشيها ازاي وهتكون ازاي. اياك وهذا المفهوم، انفق بلالا ولا تخش من ذي العرش اقلالا. انا اقول لنفسي هذا واقول لاخواني: يا اخواني فلننفق، واوعى الشيطان يدخل لك ويقول لك هيقل رزقك وهيقل اللي تحطه للعيال وهتقل مصاريف الاولاد وهيقل اللي هتبني بيه كذا او هتعمل بيه كذا. اوعى تفكر التفكير ده. النفقة تزيد المال، قال الله: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. الكلام ده مش بنشجع بيه الناس على الإنفاق، لا، الكلام ده حقيقة. أنت لما بتنفق ربنا سبحانه وتعالى بيخلفك، فكيف ظنك بخلف رب العالمين بما يخلفك سبحانه وتعالى؟ كيف ظنك به؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول لك انفق وانا هدي لك. ايه ظنك؟ لو ها لو اب كده قال لابنه ايه؟ ادي اخواتك وانا هدي لك. على طول بايه؟ لو عارف ان الاب كريم، لو عارف ان الاب معاه، لو عارف ان الاب غني. وهذا ظننا بربنا ولله المثل الاعلى، هو الغني الكريم. ها؟ الاب يقول لابنه انفق ادي اخواتك وانا هدي لك. خلاص بيطمئن. ها؟ يجي رئيس ولا وزير ولا يقول له بس اديهم وانا هدي لك. تلاقيه الواحد يطمئن. ليه؟ لان الذي يكلمه قوله حق لا يكذب، وعنده وغني. فكيف ان كان صاحب خزائن السماوات والارض الغني والكريم الذي انعم ابتداء بلا ابتداء من العبد؟ انفق ولا تخش من ذي العرش اقلالا. ما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. الله جميل. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى؟ هذا الدين يا أخواني أجمل ما فيه هو اتصال الأول بالآخر، اتصال الأول بالآخر. مش إحنا هنبدأ رحلة، لا لا لا، قبلك عيسى وموسى وداود وسليمان وأيوب ويونس ونوح وإبراهيم الذي وفى. ولهذا أصوله وقواعده إحنا مش لسه هنأصلها، ولا لسه هنتكلم عن الدين ده وعن الإسلام ده وعن هذا الرب سبحانه. الموضوع قديم وموصول فيه الأولون بالآخرين، خلي بالك. ولهذا تجد الآية بعدها مباشرة: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. الكلام لسه لهذا الصنف من الناس. أنت أعطيت قليلا وأكديت، هو أنت عندك علم الغيب إن خلاص الرزق هينقطع؟ أنت عندك علم الغيب إن خلاص غفر لك؟ أنت عندك علم الغيب فأمنت ما في الغيب؟ أم لم ينبأ، ولا ما سمعتش وما أخبرتش بما في صحف موسى؟ لو ما كانش فيه صلة بين هذه الصحف وبين هذه الكتب الأولى وبين الأوامر المتعلقة بنا، يبقى الآية دي ملهاش معنى. فهمت إزاي؟ أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى؟ ولا هو ما جالوش خبر الأشياء اللي جاءت في صحف موسى؟ ما جاليش خبر، هسمعك الخبر. طب ولو جالي الخبر، لو ما كانش فيه علاقة لنا بهذه الكتب، جالي خبر وما جاليش خبر، أنا هعمل بها إيه؟ هي دي تبعنا؟ فاهمين الكلام إخواني؟ فدلت الآية على الصلة القوية، لأن هذه كتب الله المنزلة من السماء. كل الكتب والصحف كلام الله، كتب التي نزلت لا الكتب المحرفة التي هي من كلام البشر تحريف البشر، كتب اللي نزلت من السماء كلام الله، كلام الله. هو بيعلم الغيب ولا ما أخبرش بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى؟ هو موسى كان نزلت عليه صحف ولا كتاب التوراة؟ الاثنين خلاص، التوراة والصحف. أم لم ينبأ بما في صحف موسى؟ هو الفرق بين الصحيفة وبين الكتاب؟ أيوة، صحيفة وصحيفة وصحيفة لما تجمعهم يبقوا إيه؟ يبقوا كتاب، تصير كتابا خلاص. أم لم ينبأ فمن الأنبياء من نزل عليه صحف ومنهم من نزل عليه كتابا إيه؟ كتاب كامل. أم لم ينبأ يعني لم يخبر ولم يحدث بما في صحف موسى وإبراهيم، يعني وصحف إبراهيم وإبراهيم الذي وفى. فمع تباعد الزمان والمكان إلا أن الأنبياء رسالتهم كلهم الإسلام. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم؟ وصف إبراهيم عليه السلام بكلمة قال الذي وفى، والكلمة دي دايما بتتقال في حق سيدنا إبراهيم عليه السلام، وفى بإيه؟ وهل الوفاء يستحق هذا الثناء؟ الجواب نعم. بماذا وفى ولمن وفى؟ الوفاء مع الله عز وجل، فتمم وأكمل ما أمر الله به. ما هو التالي أعطى قليلا وأكدى، فلازم يقول له إبراهيم الذي إيه؟ وفى. فمن الناس من يكدي ومن الناس من يوفي. مع الله سبحانه، مع الرسول صلى الله عليه وسلم، مع الصحابة، مع الأئمة والعلماء، مع الزوج والزوجة، مع الأولاد، مع الصديق، مع الجار، مع المحسن إليك، لابد أن تتعلم الوفاء. الوفاء إتمام الخير، إتمام الخير الاستمرار فيه، إتمام الخير والاستمرار فيه أن كانت الظروف والملابسات، أن كانت الإيه؟ الظروف والملابسات. توفي مع الله، يوفون بعهد الله، آه هيقابلك صعوبات، في ناس هتقف وشك، قد تحبس، قد تؤذى، أنا هوفي مع ربنا، أنا صاحب وفاء. بس في ناس هتعرض عليك الدنيا وهتفتح لك أبواب من المال والمنصب، لا لا، على شعر ربنا، على حساب ربنا، لا لا، أنا هوفي مع ربنا. يا ابني إنها رشوة وتعدي وهي معصية وخلاص، لا لا لا، أنا هوفي مع ربنا. عرفتم معنى الوفاء؟ فهمتم المفهوم ده؟ شفت كلمة أنا هوفي دي؟ بإذن الله أوفي مع الله عز وجل، لا لا ما خنش، بأخذ علي العهد والمواثيق، أنا هعمل زي بني إسرائيل، أخذ عليهم الميثاق ألا يقولوا إلا الحق، أخذ عليهم هذه المواثيق والعهود، أنا هخالف مع ربنا؟ هذا المعنى لابد أن يكون عندك الوفاء مع الله، الوفاء مع الرسول صلى الله عليه وسلم. ما من خير أعظم ما نحن فيه من الخير سببه الرسول، مجلسنا هذا سببه الرسول، إنقاذنا من النار إلى الجنة الرسول، من الظلمات إلى النور الرسول صلى الله عليه وسلم. لازم نوفي مع الرسول، أقابله على غير سنته؟ أقابله وأنا مخالف طريقته؟ لازم أوفي مع الرسول، بقى هيذم الرسول أمامي أو يخالف أمره ودمي ساكت؟ لا، لازم أوفي مع الرسول، أنا رجل صاحب وفاء، بقى رجل أنا سبب كل الخير اللي أنا فيه هو سببه، ما وفيش معه صلى الله عليه وسلم. أنا بكلمك دلوقتي بمفاهيم من الأخلاق كانت عند العرب فضلا عن أن يكونوا مسلمين، وهذا الخلق يكاد يكون منعدما في هذا الزمان، يكاد يكون منعدما في هذا الزمان، ما فيش وفاء. وفاء مع أهل العلم، العلماء صادقين ربانيين، وفاء مع زوج، بقى زوج عاش حياته بينفق ويحسن ويفعل، إذا رأت منه شرا يوما تنقلب، لا والله هو الوفاء. وإن طلقني وافترقنا فليس له عندي إلا الوفاء، وليس لها عندي إلا الوفاء. وعشان كده ترجع لأخلاق السلف الصالح، ممكن يطلق زوج زوجة، لما تروح تكلمه يقول لك كانت ست صالحة يا أخي، كانت امرأة كذا وكذا، مش يقول لك آه طيب أهي راحت أهي غار، لا لا لا، عنده وفاء، بقى اللي في يوم من الأيام شالت وحطت ونظفت وحريصة على ودادي وحريصة على أمري، لما حصل منها السوء اتقلبت، لا أنا عندي وفاء. وكان أوفى الناس رسول الله. تموت خديجة وهي التي تكبره بخمسة عشر سنة، هو 25 وهي 40، تمام. وتزوج بعدها الحسناوات عائشة، وكانت من أجمل الناس رضي الله عنه، وصفية والتي كانت تسامي عائشة في الجمال، لكن ما ينساش خديجة. تقول له رسول الله أبدلك الله خيرا منه، قال لا والله ما أبدلني الله خيرا منه. قال لا خلاص يا رسول الله، ده ماتت والموضوع خلص، يعني خلاص قول لي دي كلمتين، لا لا خديجة لا، لازم أوكلها. بقى خديجة اللي وقفت وآزرت وساندت، لا تخشى والله لا يخزيك الله أبدا، وتساعد بمالها وتقف جنبه وتاخده وتروح لورقة. الكلام ده يتنسي؟ آه بيتنسي عند المنحطين، عند الأراذل، عند الخونة، عند من لا وفاء لهم يتنسي الكلام ده، لكن عند الصالحين لا ينسى أبدا. فلان له فضل علي، واجي في يوم من الأيام أبجح وعلي صوتي وأعمل كذا وأنت فضله، لا لا والله، حتى لو أساء، لا والله حتى لو أساء له عندي من الوفاء. أبو بكر لما يرد على عروة بن مسعود وهو جاهلي وجاي يجادل وجاي يعمل معاهدة مع المسلمين في صلح الحديبية، لولا يد لك عندي لرددت عليك، لولا أنك ليك فضل علي يا أبو بكر قبل كده أنا كنت رضيت عليك الكلمة اللي أنت تقولها دي. ده راجل جاهلي، ده راجل كافر مش قادر يرفع عينه ولا صوته ولا كلامه على أبو بكر، لأن أبو بكر قبل كده أيام ما كان معاه في الجاهلية كان ليه فضل عليه. شفتوا الكفرة؟ شفتوا الجاهليين؟ هذا خلق يفتقده المسلمون فضلا عن المتدينة من المسلمين. ده الشيخ اللي علمني وأدبني ورباني، لما حصل خلاف بينه وبينه في مسألة ولا حاجة خلاص نسينا الكلام ده، بقى بيدم، لا والله، هذا يدل على أن أصلك من عجينة خبيثة وأن طويتك غير سوية. أبدا لا ينسى الفضل لصاحب الفضل ولا الخير لصاحب الخير، ده إسلام، ده دين، هذا إسلام وهذا دين. ولنا وقفة إن شاء الله تعالى مع الوفاء في غير هذا الوقت، ولكن هيجه الآن قول ربنا وإبراهيم الذي وفى في البلاغ، وفى في البلاغ، قومه يؤذوه يؤذونه ويتعرضون له ويأخذوه يرموه في النار ويستمر إبراهيم عليه السلام بلاغ، فيوفي مع الله ويوفي في بلاغه وفي دعوته. قال بالغ في الوفاء بما عاهد الله عليه، عليه الصلاة والسلام، إبراهيم، فأطاع الله وأدى رسالته. تفكرين وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال ابن عباس الكلمات هي سنن الفطرة، فربنا سبحانه وتعالى أمره أن يختتم وعنده 80 سنة يختل نفسه بالقدوم، يوفي مع الله، يقول له سواك، يقول له لحية، يقول له مش عارف إيه، وفى بكل هذه السنن، وفى بهذه السنن. خاص ربنا قال وإبراهيم الذي وفى، ابتلاه الله واختبره بكلمات بأوامر شرعية فأتمهن، مش أصاب بعض وترك بعض ولا آمن ببعض وكفر ببعض. والله عز وجل يأمرنا، قال ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة من؟ ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. في بعض الأحاديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم لما سمى الله تعالى إبراهيم خليله الذي وفى؟ ليه وصفه كده؟ إنه كان يقول: كلما أصبح وأمسى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، حتى ختم الآية. هذا حديث سهل بن معاذ بن أنس، ويراجع الحديث، ولكن ذكره الأئمة عند تفسير هذه الآية. أم لم ينبأ هذا الذي أعطى وأكدى؟ أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى؟ فهو ما جالوش خبر الصحف دي وكتب دي فيها إيه يا رب؟ اسمع بقى ربنا يقول لك حاجات موجودة في صحف إبراهيم وموسى، والكلام ده هنا في سورة النجم وفي سورة سبح اسم ربك الأعلى. حاسس بالفرحة دي؟ هتسمع كلام موجود في الصحف الأولى، موجود في صحف موسى، موجود في صحف إبراهيم. في إيه بقى؟ ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أضحك وأبكى لغاية آخر السورة. الجزء الأخير ده من سورة النجم موجود في صحف موسى وموجود في صحف إبراهيم. هذا الكتاب مهيمن على الكتب السابقة ومصدق لها، عشان كده اللي بيكفر بالكتاب ده يبقى كفر بالكتب السابقة، لأن هو ده الكتاب اللي بيصدق الكتب السابقة، هو ده اللي بيبين إيه اللي كان في الكتب السابقة وإيه اللي ما كانش مما حرف به فيه أهله وأقوامه. هو ده الكتاب الحافظ للكتاب للقرآن والحافظ للكتب قبله. بين ما في صحف إبراهيم وموسى فقال: ألا تزر، أن لا، ولكن رسم المصحف ألا، أضغم النون في اللام، أن لا تزر وازرة وزر أخرى. ما معنى لا تزر؟ تزر يعني تحمل، كما قال تعالى: وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربة. الذنوب أحمال وأثقال، عشان كده سميت أوزار. كل ذنب العبد بيفعله يبقى شال على كتافه حمل زيادة. عرفت ليه وإحنا بنعدي على الصراط ناس بتعدي بسرعة وناس تبقى بطيئة وناس بتقدرش تتحرك وبتقع؟ لأن الحمل تقيل، الحمل تقيل. الطاعات تخليك خفيف وتطير للسماء، الذنوب تثقلك إلى الأرض. ويريد تفهموا مفهوم إلى الأرض وإلى السماء، المفهوم ده لا يفارق قلبك أبدا. يا ترى أنت بتخلد إلى الأرض؟ المفهوم ده تكرر في القرآن في أكثر من مكان. في إنسان يخلد إلى الأرض دايما سفلي، وفي إنسان بتشرئب عنقه دائما إلى السماء دايما لفوق. إيه تحت وإيه فوق ديت؟ يطلع في طيارة يعني؟ لا لا، إنما هي الأعمال. الأعمال همه النساء، همه المال، همه الأرض، همه البنى في الأرض دي. واحد تاني همه هناك، أنا عايز القصر اللي فوق، أنا عايز شجر الجنة، أنا عايز رضاه، أنا عايز روحي تصعد إلى علم ما تنزلش إلى أسفل. دايما المعنى ده يكون في قلبك، لأنه هو المعنى ده اللي بنرتقي به. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يرفع الكلم دوت معايا؟ روح العبد المؤمن تفتح لها أبواب السماء، العبد الكافر أو الفاسق لا تفتح أبواب السماء، تهوي الروح إلى سجين الأرض السفلى. فالجزاء من جنس العمل. طب يا ترى بتطلع فوق كده توصل للجنة أول درجة ولا تاني درجة ولا عشر درجة ولا درجة مية لفوق؟ أعمالك تجيبك لفوق ولا تجيبك لتحت؟ فنريد أن نقوي هذه القلوب وهذه الأبدان بالطاعات حتى تقفز هذه القفزات إلى الدرجات العلى، لا أن تبقى ضعيفة فتهوي في هذه الآبار وهذه الكهوف إلى سجين. وأن ليس ألا تزر وازرة وزر أخرى، فيش حد يشيل حمل حد، الحمل بيتقلك ويقعك. لا تحمل نفس حاملة حمل نفس أخرى، لا تزر وازرة يعني لا تحمل حاملة وزر أخرى يعني حملة أخرى، ما فيش نفسها تؤاخذ بذنب غيرها، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، لا حد هيشيل عنك ولا هتاخد حاجة من حد، أنت مش هتاخد غير سعيك، اشتغلت بقرش هتاخد قرش، اشتغلت بقرشين هتاخد قرشين، خلي بالك مش هيجيلك حاجات تانية من حد، وهذا يخرج منه أشياء سنذكرها الآن من الصدقات الجارية، ولكن ابن كثير وغير من أهل العلم ما أخرجه، قالوا لا لا لا ده هذه كسبه، الصدقات الجارية أيضا إيه كانت مما سعى، ألا تزر هذا أيضا مما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، ليس له أجر إلا سعي وجزاء عمل، لا ينفع أحدا عمل أحد. من هذه الآية الكريمة استنبط الإمام الشافعي ومن اتبعه أن القراءة لا يصل إهداء ثوابها إلى الموتى، لأنه ليس من عملهم ولا من كسبهم، ولهذا لم يندب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يحث عليه ولا أرشدهم إليه، لا بنص ولا بإيماء، ولم يقل ذلك عن أحد من الصحابة، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. وباب القربات نقتصر فيها على النصوص، لا نتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراء، واضح؟ قرآن يصل ثوابه، عايزين دليل. قال شيخنا رحمه الله: ماتت خديجة وهي أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقرأ لها القرآن، وهو الذي ينزل عليه القرآن صلى الله عليه وسلم، كان فايته الموضوع ده ولا إيه؟ ومات الحمزة وما قرأ لهم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، ومات كثير ممن يحبهم النبي صلى الله عليه وسلم والأصحاب ولم قرأ ولم يقرأ لهم النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا. فالذي يصل الذي يرد فيه النص، فأما الدعاء والصدقة فذاك مجمع على وصولهما ومنصوص من الشرع عليهما، الإيه والإيه؟ دعاء والصدقة. إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا إن ثلاث: من ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية من بعده، أو علم ينتفع به. قال الحافظ: فهذه الثلاثة في الحقيقة هي من سعيه وكده وعمله، كما جاء في الحديث: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه. أنت من كسب أبيك، خلاص. والصدقة الجارية كالوقف ونحوه من آثار عمله ووقفه، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وإيه وأثره، العلم الذي نشره في الناس فاقتدى به الناس بعده هو أيضا من سعيه من عمله، لأن النبي قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، وقال: الدال على الخير كفاعله. وبالتالي لما قال ولد صالح يدعو له، لأن الولد من كسبه، علم ينتفع به، هو اللي ترك هذا العلم، واضح. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، قال المصنف رحمه الله: وهذا العموم مخصوص على العموم، لا تزر وازرة وزر أخرى، وليس الإنسان إلا ما سعى، بس في حاجات استثنية خدنا منها في سورة الطور: الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، هه أهو دي حاجة مستثناة، بعد ما يوفي رب العزة كل واحد عمله، ما حدش خد حاجة غير عمله، في الجنة يرقي هذه الذرية إلى مرتبة أبيه، فضل من الله ونعمة، كرامة لهذا الولي، كرامة لهذا الولي. يعني الولي ولي الأمر يا رجل، طيب ولي الله يعني ما ولي الله؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. أصل الناس من كتر انتشار الأضرحة ما بيفهمش كلمة ولي يعني غير اللي ضريح، لا، إن شاء الله تكونوا جميعا من أولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون، وهكذا نحسبك إيمان وتقوى، يبقى أنت من أولياء الله، خلص الموضوع، تؤمن بالله وتتقي الله، تبعد عن الحرام وتفعل الحلال، يبقى أنت من أولياء الله، واضح. فيرقي هذه الذرية لهذا الولي، هذا الرجل الصالح اللي كان يؤمن ويتقي. وبمثل ما ورد في شفاعة النبي أيضا صلى الله عليه وسلم يخص هذا، والملائكة شفاعة الملائكة. يبقى ليس للإنسان إلا ما سعى، ولكن هذا لا يمنع الإيه؟ الشفاعة. ولهذا بعض اللي أنكروا الشفاعة قال لك ليه ربنا بيقول وقال ليس للإنسان إلا ما سعى، إزاي تقولوا الشفاعة؟ نقول لا، هذا نص عام خص بهذه النصوص، إحنا ما بنضربش النصوص بعضها ببعض، فهذا النص العام يخصه أحاديث الشفاعة، يستثنى منه أحاديث الشفاعة، لأن هذه ورد بها نصوص وهذه ورد بها نصوص. ومشروعية دعاء الأحياء للأموات يصل ولا ما يصلش؟ طبعا، لما يدعو الحي للميت ينفعه ولا لا ينفعه؟ أهو، فقال لك ده مخصوص، قال ليس الإنسان إلا ما سعى إلا ألحقنا بهم ذريتهم، إلا شفاعة الشافعين الذين يأذن الله لهم، إلا دعاء الأحياء للأموات ونحو ذلك. ولم يصب، ده الشوكاني بيقول كده، لم يصب يعني كلامه غير صحيح، من قال إن هذه الآية منسوخة بمثل هذه الأمور. سامحونا أخواني، عفوا، الآية منسوخة بمثل هذه الأمور. ناس قالت كده، قالت كلام ده مش صح، الآية بتقول أن ليس الإنسان إلا ما سعى، قال لك الآية دي منسوخة. منسوخة بإيه؟ منسوخة بدعاء الأحياء الأموات، منسوخة بقوله تعالى وألحقنا بهم ذريتهم، منسوخة بأدلة أحاديث وآيات اللي تدل على الشفاعة، قال لك الكلام ده مش صح. فإن الخاص، دي قاعدة اكتبوها عندكم أو مكتوبة عندكم عند الشوكاني، الخاص لا ينسخ العام بل يخصصه. تفرق؟ تفرق ولا تفرق شيء؟ تفرق في إيه؟ يعني قلنا النص الخاص هيخصص العام، قلنا بينسخ العام، تفرق معنا؟ قول يا عم محمد. ملغي، أن ليس الإنسان إلا ما سعى، لا خلاص، للإنسان ما ليس من سعي. إذا قلنا ده ناسخ، ناسخ يعني مسحه، لكن بقول خصصه، لا، النص زي ما هو بس في أجزاء، في حاجات معينة مستثناة، فهمتوا إزاي؟ لكن لو نسخه يبقى لغاه، يبقى مربي يقول أن ليس الإنسان إلا ما سعى، اللي قاله منسوخ يبقى خلاص، لا، للإنسان ما لم يسعى، خلاص نام على ودانك، واي حد ممكن يبقى يشتغل لك، يروح يصلي لك ركعتين ويصوم لك يومين ويعمل لك كل الطاعات. لا، ليس للانسان الا ما سعى، ده نص عام. النص اللي ورد الاخر يخصصه، يخصص حالات معينه، الدعاء، لا الدعاء ينفع، الشفاعه، لا الشفاعه تنفع، الحقنا بهم ذريتهم، ايوه دي تنفع في الجنه. يبقى دي حاجات مستثناه من العموم، وبقي العموم له حكمه. وصلت؟ فقال لم يصب من قال ان الايه منسوخه، فان الخاص لا ينسخ العام بل يخصصه. فكل ما قام الدليل، ما هو الاثنين دي قواعد من اصول الفقه، في اصول الفقه في ناسخ ومنسوخ، ده ناسخ وده منسوخ، في اصول الفقه في عام وفي خاص، طب يا ترى ده مخصص ولا ناسخ؟ هو ده الفرق. فكل ما قام الدليل على ان الانسان ينتفع به وهو من غير سعي كان مخصصا لما في هذه الايه من الايه، من العموم. نضيف إليها الدل على الخير كفاعله. أنا قلت لك يا أخي ما تحفظ القرآن والموضوع سهل، كل يوم هات كذا وخد الكتاب ده يساعدك حفظ القرآن ومشيت وسبتك، مين اللي هيحفظ القرآن، أنا ولا أنت؟ أنت، وأنا أخذ الأجر. طب هو أنا اللي سعيت؟ هو أنا اللي حفظ، بس أنا اللي دليت على هذا الحفظ. خلاص، دل هذا النص على أن الدل على الخير كفاعله، خلاص سلمنا لأجل هذا النص. واضح إخواني؟ وأن سعيه سوف يرى. الله، تحس إنك مش ضايع، مش شايف، مش يهمك الناس تشوف العمل، سعيك محفوظ ومش هتاخد إلا اللي سعيته. خلي بالك، مفيش حد هيشيل عنك وزرك، ومش هتاخد سعي حد، السعي سعيك وسعيك لا يضيع. إن الله لا يضيع أجر المحسنين. وأن سعيه سوف يرى، مبني المجهول، سعيك سيرى، سيعرض، سيكشف، مين بقى اللي هيراه؟ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. بس هو هتعمل في الدنيا عشان يشوف المؤمنين في الدنيا؟ لا لا لا، في الآخرة. سعيك ده يشهد لك به الله. شوف لما رب العزة سبحانه وتعالى يقول محمود ابن فلان ابن فلان حاضر درس الفجر وتحرق قلبه في كذا وعزم على كذا وخرج من المسجد وفعل كذا، ده مين اللي رأى العمل ده؟ الله. شوف لما الرسول صلى الله عليه وسلم يرى هذا العمل، شوف لما المؤمنين يوم القيامة تلاقي نفسك كده في عداد الطائعين، ها؟ أنت من أصحاب الصلاة وأصحاب الزكاة وأصحاب البر وأصحاب العلم وأصحاب كذا وأصحاب الدعوة المعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله، وأن سعيه سوف يرى. يا من كريم يا رب، صحيح هذا كرم من الله سبحانه وتعالى. سعي ايه يا مساعد؟ ده سعي ابناء، انما وفقك الله له وهيأك له واعانك عليه، ولكنه كريم، ولكنه كريم يعطي ويثني، يعطي وايه ويثني، وان سعيه سوف يرى. ثم بعد رؤية هذا السعي ثم يجزاه الجزاء الأوفى، يجزي هذا الساعي، يجزي الله بعمله الجزاء الأوفى. يبقى الجزاء مش العدل، ده الجزاء ايه؟ مش يجزى سعيه، لا لا لا لا، يجزى الجزاء الأوفى. يعني ايه الأوفى؟ أوفى دي فعل ايه؟ مش عارفين؟ الأوفى يبقى وفي وأوفى، أوفى منه، أوفى من سعيك توفى. ولهذا رب العزة سبحانه وتعالى يقول أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. احنا بنتكلم عن الوفاء مع الله ومع البشر ومع كذا، لا، ده الوفاء صفة لرب العالمين سبحانه وتعالى. أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، ووفاء الله ليس كوفاء أحد من المخلوقين. النبي وفي الخديجة رضي الله عنها فيذبح الشاه فيرسل إلى صواحب خديجة، النبي وفي مع خديجة الزوجة اللي ماتت وتكبره، فيرى هالة بنت خويلد جاي من بعيد أخت خديجة، اللهم هالة اللهم هالة يا رب تكون هالة يا رب تكون هالة، زوجة خديجة أخت خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. كلام ده كله وفاء يا أخوان. إيه ده؟ النبي الرسول والرسالة والدين والشرع، كلام ده كله قلبه فيه وفاء كده، وفاكر خديجة وهالة يا عم احنا فاضيين، يعني ممكن واحد يرجع البيت كده ويكلم زوجته وبتاع، ولا افتكرتك طبعا انا مشغول ولا جيت على بالي اصلا. ها، النبي صلى الله عليه وسلم له خلق الوفاء. من اجمل ما قرات في هذا الوفاء مش فاكر الاسم لكن فاكر القصه، تحاكم زوج وزوجة أمام القاضي مختلفين، الاسم بيجي على بالي وروح، مختلف الزوج والزوجة، وتحاكموا القاضي خلاص العملية بقى طلاق بقى ولا يشوف يحصل ايه، خلاص وصلوا المحكمة زي الوز. فالمهم فلما أيس منها خلاص ذهب منها وقرف منها، قال أمرك إليك، العصمة بيد الرجل، وكلها الأمر بإيدك، أنا وكلتك وانت اعملي اللي انت عايزاه، فرصة فرصة تطلق بقى وتطلب بدل 1,100,000. قالت كان بيدك 20 سنة فحفظته، فلما يصير إلي أخون ولا أوفي رددت أمرك إليك. بل أمرك إليك، أمر إلي إيه؟ أنت فاكر إن قليلة الأصل هو معناها كده؟ ده أنت بقالك 20 سنة بغض النظر بقى أنت اللي صح ولا أنا اللي صح، لكن محافظ علي، لا راضي تطلق راضي تعمل وراضي تسيء إلي، ما لك 20 سنة محافظ على العهد ده، لما يصير إلي ساعة أخون، لا والله ليس إلا الوفاء، رددت أمرك إليك. لا لا، العصمة بيديك أنت، وأنت اللي تاخد قرار. أنت بقالك 20 سنة بتاخد القرارات اللي محافظ بها على البيت وعلى الأسرة، هذه لما يصير إلي أفشخر الموضوع وأهدم الدنيا؟ لا لا لا لا، الوفاء يلزمني. طب هي عرفانة منه ويعني الموضوع ما بينهم متأزم، إيه؟ لكن في حاجة اسمها وفاء، في حاجة اسمها وفاء. هذا الخلق يا أخواني لو رب العزة من علينا به هتستقيم أمور كثيرة جدا. أيوة تستقيم أمور كثيرة جدا. هتلاقي كل واحد فعلا ذليل لإخوانه، لأن قل ألا تجد لفلان فضلا عليك. فهمت إزاي؟ قل ألا تجد لأخ لك فضل عليك. أكيد وقف معك في مواقف، أكيد أحسن إليك في أمور، فبتبقى منكسرا لأجل إحسانه. وخلي بالك الكريم اللي يحس بالموضوع ده، الخبيث يقول لك إيه؟ يعني هو عمل إيه؟ ويعني ما كل الأصحاب كده، ما كل الأزواج كده، ما كل الناس كده. فاهم إزاي؟ يا ست ده زوجك وبيصرف عليك، إيه بيصرف عليها؟ ما كل الرجالة بتصرف على البيوت. شوف الرد يعرفك إن دي امرأة ليست وفية على طول. يا عم ده ست وبتغسل لك هدمتك ومحافظة على عيالك كذا، ما كل النساء بتعمل كده، هي عمل حاجة زيادة؟ شايف الرد ده؟ ما عندوش وفاء. فالإنسان دائما الطيب الكريم، ها؟ إن أحسنت إليه ملكته، ملكته فعلا بالإحسان إليه، خلاص إيه؟ عمره ما يغلط فيه. لكن الخبيث اللئيم مهما تكرمه، كل ما تكرمه تلاقي الموضوع ما بيتقلب العكس. طب معنى كده أنك ما تحسنش؟ لا لا أبدا، تبقى كن أنت كريما. واضح؟ إيه اللي جرنا تاني الموضوع بعد ما سيبنا الوفاء رجعنا للوفاء تاني؟ الجزاء الأوفى، الجزاء الأوفى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى. أيوة، المضاعفات العظيمة، الحسنة 10 700 بأكثر، والصيام لي وأنا أجدي به، الجزاء الأوفى. ما تفكرش بقى أنت مع رب العالمين سبحانه وتعالى. قال ثم يجزاه الجزاء الأوفى. وأن إلى، ده كله مما في صحب إبراهيم وموسى، وأن إلى ربك المنتهى. أنا عايزك بقى زي ما عشنا الدرس اللي فات، قضية هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. فانت بالنهايه انت ما تعرفش حاجه عن نفسك خالص غير الحاجات البسيطه ديت، لكن ربنا يعلم حالك منذ ان كنت ذره تراب، ومنذ ان صرت في الاصلاب وتقلبت في اصلاب الاباء، ومنذ ان كنت في بطن امك وعشت المعنى ده عشان تشوف ازاي انك في قدره الله وقبضته سبحانه وتعالى. تعال بقى عيش معايا النهارده المعنى ده، اقرا تاني الايات كده. وألا أم لم يبدأ بما في صحف موسى وابراهيم الذي وفى، ده كلام موجود في الصحف السماويه والكتب السماويه، صحف إبراهيم وصحف موسى وادي القرآن كمان، يبقى ده كلام مهم جدا مش كده؟ طيب ايه هو الكلام؟ بيقول ايه؟ لا تزر وازرة وزر أخرى، محدش هيشيل عنك حملك ولا أوزارك، ليس للإنسان إلا ما سعى، مش هتاخد غير سعيك، فاعملوا، اعمل يا فاطمة، اعمل يا عباس، اعمل يا فلانة، اعملوا يا فلان، لا أغني عنكم من الله شيء العمل. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. طيب سعيه سوف يرى، فيش حاجة هتستخبى، كل حاجة هتظهر ويبان سعيك، سعيك طيب ستكون مع الطيبين، سعيك خبيث هينصب لك لواء، تلاقي نفسك تحت لواء الحرامية، تحت لواء الخونة، تحت لواء العاقين لوالديهم، تحت لواء كذا، كل شيء هيرى لك. شوف ثم هذا السعي يجزيك الله عز وجل به الجزاء الأوفى الكامل غير الناقص، بل الذي يزيد عليك في الخير. طيب وأن إلى ربك المنتهى، المصير والمرجع ما فيهوش شك إنه إلى من؟ لا إلى غيره، فيجازيهم بأعمالهم، المعاد يوم القيامة. ولهذا في حديث عبد بن ميمون الأودي قال: قام فينا معاذ بن جبل فقال: يا بني أود، إني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم، تعلمون أن المعاد إلى الله إلى الجنة أو إلى النار، وأن إلى ربك المنتهى، إما إلى جنة وإما إلى إيه؟ وإما إلى نار. باقي الآيات بعد ذلك: وأنه هو أضحك وأبكى إلى آخر السورة، نأخذها المرة القادمة إن شاء الله تعالى. حد عنده سؤال إخواني؟ إحنا المرة القادمة بإذن الله سنختم سورة النجم، إحنا امتحنا في الطور والزلات مش كده؟ طيب، هتحبوا نمتحن في النجم ولا نأخذ النجم والقمر؟ النجم والقمر ونمتحن في الاثنين إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.